بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة تحت عنوان لحظات فزع. هل مرت بك يوما ما أخي لحظة فزع؟ هل تذكرها؟ ترى ما هي؟ ما الموقف الذي أفزعك؟ سواء قد وقع لك أو لغيرك، أو سمعت به أو رأيته. هل هو قاطع طريق خرج على الإنسان؟ هل هو حادث سيارة أو قطار؟ هل هو حريق في المنزل أو العمل؟ هل هو زلزال هز الأرض من تحت الإنسان وكاد السقف أن يسقط من فوقه وهو يحاول الهرب فيخشى إذا خرج أن يسقط عليه المنزل بالكلية؟ ونسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. أم هو كموقف من كانوا في العبارة يوم أن حاصرتهم النيران والمياه، فماذا يفعلون وكيف يهربون؟ أم كما حدث في صعيد مصر يوم أن هطلت الأمطار كالسيول، كانت سيول مدمرة ثم اختلط بها الوقود واشتعلت النيران فصار الماء يحمل النار، فمن لم يغرق احترق؟ أم هو كما حدث لأهل شرق آسيا في تسونامي يوم أن ضرب بلادهم زلزال ثم طوفان وبركان فأغرق من أغرق وأحرق من أحرق ومزق من مزق؟ والله المستعان. أحبتي، كثيرة هي لحظات الفزع ومواقف الرعب، لكن الأمر في درسنا يختلف، لكن الفزع الذي نعنيه يفترق عن كل ما سبق، لأن أي موقف يمر بالعبد في الدنيا حتى وإن أفزعه حتى وإن أرهبه فإنما هو لحظات أو أيام، ويمر وينتهي ثم يأتي الفرج، وإذا صبر عليه الإنسان صار أمره إلى خير، فإن أمر المؤمن دوما إلى خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل ما يمر بنا في الدنيا من فظائع وفجائع وأهوال لا يساوي شيئا ولا يعد شيئا إذا ما قورنا بما سنذكره من هذه اللحظات. كل ما مر بك وسيمر لا يعد شيئا إذا ما قورنا ولو بلحظة واحدة من اللحظات التي ستسمعونها بعد قليل. إنها لحظات فزع ليس كفزع الدنيا، إنها من نوع خاص، إنها وفقط كاسمها لحظات فزع. ولعل البعض يسأل: ولما الفزع ولما الخوف؟ أليست رحمة الله وسعت كل شيء؟ أليس الله قد خلق جنة أيضا؟ أقول نعم، أقول بلى، ولكن كما خلق الجنة فقد خلق النار، وكما رغبنا فقد رهبنا. ولذا أقول: الخوف واجب على كل مسلم، أمر من الله عز وجل في كثير من الآي، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: فإياي فارهبون، ومدح المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يعني اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. بل كذلك الآيات التي تكون في الكون يجعلها الله عز وجل أيضا خوفا وتخويفا، كما هي ترغيب أيضا. قال الله: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وقال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وكذلك الخسوف والكسوف، هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد من الناس ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام ابن القيم: منزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. وليس الخوف المطلوب كما يكون من رقة النساء حينما توضع في موقف فتدمع عينها ثم ينتهي الموقف ويمر ويذهب عنها ما كان من خوف، وإنما الخوف المطلوب هو الذي يدفع العبد إلى العمل. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف علامة صحة الإيمان وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. وقال الإمام السعدي رحمه الله: أمر الله بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله، وانتبه، من لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. قال الإمام السعدي: من لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. تأمل في هذه العبارة المهمة لتعرف السبب فيما يعيشه المسلمون. إنه ضعف خوف من الله وقلة حب النعم، إنه خلل في قضية العبودية. وبين الله تعالى أن أهل الخوف في الآخرة في أمن، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام الله فترك معصيته لاطلاع الله عليه لعلمه بذلك، وخاف مقام الله أي الوقوف بين يديه يوم القيامة. والذي يقول إني أخاف الله حينما تدعوه امرأة إلى نفسها أو تمر به متبرجة فيترك ذلك ويغض بصره عنها، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله تعالى في السر والعلن. ولذا جئنا الليلة لنحذر، جئنا الليلة لنذكر شيئا من لحظات الخوف والفزع التي أنذرنا القرآن بها. قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. هذا ليس من عندي بل من القرآن في سورة الليل. الله ينذرنا ويحذرنا ويخوفنا، ليست النار للكفار فحسب، بل بعض المسلمين أيضا ربما يكون من أهلها حتى يرحم ويأذن الله عز وجل بخروجه منها ويمتن عليه بذلك. ليست النار للكفرة فحسب، وإنما هي أيضا تخويف للمسلم حتى يمتثل أمر الله ويترك نهيه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتحذير من النار، فوقف يوما يخطب ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. بل لما بدأ دعوته جمع قريشا بطنا بطنا وجعل يعدد أسماءهم ويقول: أنقذوا أنفسكم من النار، حتى فاطمة قال لها: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. وأخذ ذلك منه بعض الدعاة، فذهب إلى بعض المقاهي وأخذ جزءا من الجمر المتقد الذي يجعله الناس فيما يشربون من الشيشة وغير ذلك، ورفع هذه الجمرة لأعلى ثم سقطت على الأرض وتفرقت أجزاؤها، ففزع الناس وهرب بعضهم. فوقف الداعية فيهم قائلا: إذا كان هذا هربكم من جمرة أوقدت على نار الدنيا، فكيف هو نار الآخرة؟ وأصبحت وأصغت القلوب للموعظة. لأجل ذلك إخواني جئنا الليلة نذكر شيئا عن هذه الدار، دار البوار التي أعدها الله عز وجل للكفار ولعصاة المسلمين إن لم يحوزوا مغفرة الله عز وجل وعفوه وصفحه. الله عز وجل ما خوف العباد وأنذرهم بشيء قط من عذابه وأدهى وأعظم وأفظع من النار. وصف لهم حرها ولظاها، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف لهم أغلالها وأنكالها، وصف لهم جحيمها وغساقها، وصف لهم أصفادها وسرابيلها وغير ذلك، حتى لكأن العبد وهو يطالع هذه النصوص كأنه يرى النار رأي عين، كأنه يراها يحطم بعضها بعضا، يراها وهي تكاد تتميز من الغيظ، كأنه يشاهد أهلها يتقلبون في دركاتها ويجرجرون بين أوديتها. وإننا في هذا اللقاء لا نستطيع الإتيان على كل ما جاء في الكتاب والسنة من وصف النار، وإنما هذه قطوف فقط من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات وبعض مواعظ السلف ومواقفهم فيما ورد في ذلك. أما حجم النار نعوذ بالله منها، وليت هذه تكون على ألسنتنا دوما، لأن من أكثر الاستعاذة من النار نجاه الله عز وجل منها. أما حجمها وانتبه، فالنار واسعة شاسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها. فهذا حجر ألقي في النار سمع الصحابة صوت سقوطه ووصوله إلى قعرها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجاب: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا. فهو يهوي في النار إلى الآن. تخيل لو أن إنسان من أعلى الأبراج السكنية ألقي هذا الإنسان أعلى برج سكني في العالم، كيف يكون ارتفاعه؟ هل يمكث الإنسان حتى يصل إلى الأرض أسبوعا مثلا؟ هل يمكث شهرا كاملا؟ هل يستغرق وصوله للأرض سنة؟ كيف لو كان يستغرق 70 سنة؟ كيف يكون ارتفاع هذا البرج؟ هذه النار عمقها 70 سنة، يسقط فيها ليس شيء من القش مثلا أو الخشب، وإنما حجر يسقط يستمر 70 خريفا حتى يصل إلى قعرها. بل يبين في حديث آخر لنا حجم هذا الحجر فيقول لو أن حجرا مثل 7 خليفات، يعني ناقة حامل. تخيل معي 7 نوق في بطونها أولادها، كم يكون حجمها؟ الجمل يأخذ جزءا كبيرا من المسجد، 7 نياق 7 نوق. لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. والحديث صحيح الجامع، سلم يا رب سلم. معنا مشهد أحضرته لكم، قام بعض الباحثين بإلقاء جسد في بركان بعد أن قل نشاط وفوران هذا البركان، وهذا البركان كما تعلمون إنما هو من نار الدنيا. انظروا معي في أعلى هذا الجبل، ستجد بعض الباحثين يقف في أعلى الجبل ثم يلقي جسدا في فوهة البركان بعد أن أوشك البركان على الاستقرار، يعني خمد ما كان فيه من لهيب ومن نار ونحو ذلك. انظر للمسافة البعيدة التي يسقط فيها هذا الجسم، وطبعا هي لا تقارن بحجم النار وعمق النار. عمق النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يهوي الحجر العظيم 70 عاما حتى يصل إلى قعرها. ثم انظر أيضا إلى أثر هذا الجسد حينما يقع في البركان كيف يكون وكيف يفور. انظروا معي لهذا المشهد، ماشي هم فوقهم ألقوا هذا الجسد، بص نزل قد إيه لحد ما وصل لفين فوهة البركان إيه، بص حصل إيه في البركان لما نزل فيه هذا الجسد، كيف لو كان إنسان يسقط في هذا المكان والعياذ بالله تعالى. فكيف تكون لحظة سقوط الكافر في جهنم أو لحظة وقوع العاصي من على الصراط في جهنم؟ والصراط المستقيم الذي جعله الله عز وجل في الدنيا وهو الإسلام الذي ندعو في الصلاة أن يهدينا الله له، من استقام عليه استقام على الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن انحرف عنه ربما تخطفه الكلاليب والخطاطيف التي على متن جهنم والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من النار. ثم تفكر معي في عدد الملائكة الذين يأتون بالنار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، والحديث في مسلم. لو أنك تريد أن تحمل ملاءك هذه كبيرة لكن حجم كبير جدا، تأتي بالناس كل واحد أو كل مجموعة تقف على مكان وجزء منها يسمى زمام النار. كم عدد الملائكة الذين يمسكون بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يمسكون بجهنم. والملائكة قال الله عنهم غلاظ شداد، فكيف بهذا المخلوق الذي يحتاج لهذا العدد الهائل من الملائكة؟ عليها ملائكة غلاظ شداد، كيف يكون حجمه وكيف يكون قدره؟ بل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ تفكر معي في هذا السؤال وانتبه، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال إجابة ربما لا نتوقعها، قال على جسر جهنم. يا الله، جسر جهنم الصراط يسع كل الخليقة، فكيف هو حجمه وكيف طوله؟ أقرب لك الصورة أكثر، يلقى في جهنم من البشر من كل 1,999 وواحد في الجنة، نعوذ بالله. لذلك لا تتعجب أن تكون غريبا في الناس، لا تتعجب إذا كنت غريبا في وسط الناس يسخرون منك ربما، وربما تطاول بعضهم عليك لمظهرك ولشكلك ولالتزامك بالسنة. أنت غريب، نعم، لأنك تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لا إشكال في ذلك، لأنك تريد أن تكون ذلك الواحد. ومع كثرة هذا العدد وضخامته من كل 1999، مع كثرة هذا العدد أجسامهم ضخمة كما سنبين بعد قليل في وصف جهنمي بعد قليل بإذن الله تعالى. وكذا يبين لك حجم النار أن الشمس والقمر مكوران في نار جهنم يوم القيامة. الشمس مساحتها كيف هي الأرض التي نعيش عليها، لو أن الإنسان كلف أن يسير على الأرض من الشرق إلى الغرب، مش هنقوله بقى روح من هنا للصعيد ماشي، لا، انت هتمشي الكوكب الأرض كله من الشرق إلى الغرب، هياخده في قد إيه؟ هذه الأرض الشمس تسع منها مليون، الشمس التي نراها تسع مليون أرض، تخيل معي في هذا الحجم. وهذه الشمس تكور في جهنم يوم القيامة. إذن ممكن أن تقول جهنم أوسع من مليون أرض؟ فكيف سنقطع الصراط المنصوب عليها؟ إن لم يكن للإنسان عمل صالح يجعله يمر سريعا على الصراط، هل يتحمل أحد أن يسير كل هذه المسافة حتى لو لم يكن أسفلها نار، حتى لو لم يكن يخرج من النار خطاطيف وكلاليب، هل يتحمل إنسان أن يسير هذا الطريق، طريق الفزع بهذه الصورة، الصراط هذا على طوله وحدته وعلى ما فيه من أهوال وشدائد؟ وكيف تكون حرارة الشمس؟ حرارة الشمس 15 مليون درجة، 15 مليون درجة حرارة لب الشمس، فكيف تكون حرارة جهنم والعياذ بالله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، والحديث في السلسلة الصحيحة. فكيف هي النار وكيف حجمها وكيف يكون خطرها على العباد والعياذ بالله تعالى؟ كيف يكون عظم وخطر نار الآخرة؟ وهل رأيت نارا تتكلم؟ هذه والله من عجائب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يتكلم، يخرج عنق من النار يتكلم. ماذا يقول؟ وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، من يصنع التماثيل أو التصوير اليدوي ونحو ذلك الذي يضاهي به خلق الله، والحديث في السلسلة صحيح. بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وفي رواية وبمن قتل نفسا بغير نفس أو بغير حق. كيف يكون حال العبد حينما يخرج هذا العنق ويأخذ هؤلاء ويلتقطهم كما يلتقط الطير الحب عياذا بالله؟ ومن عجائبها أنها تطلع على الأفئدة. هل يمكن لإنسان أن يحترق وهو حي، حتى يحترق قلبه وهو ما زال حيا أيضا وتلسع النار قلبه؟ هذا موجود في القرآن وكلنا يحفظ الصورة. قال الله تعالى عن النار تطلع على الأفئدة، قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. كيف يكون الألم؟ كيف تكون الشدة حينما يحترق قلب الإنسان وتلسعه النار وتنفذ النار إلى فؤاده والعياذ بالله تعالى، ثم يبكي رحمه الله ويقول لقد بلغ منهم العذاب. تفكر أخي في نار تفعل في الجسد هذا، ليست فقط تحرق ظاهر الجسد بل كذلك تحرق القلب والعياذ بالله تعالى. إن الإنسان إذا اشتعلت النار في جسده، إن الإنسان إذا اشتعلت النار في جسده ربما دقائق ويفارق الحياة، أما حين تشتعل نار جهنم في جسد الإنسان فكيف يكون ألمه؟ أحضرت لكم أيضا صورة لإنسان اشتعلت النار في جسده، انظروا معي كيف يصيح وكيف يصرخ وهو يريد أن تطفأ، انظروا معي كيف يجري وكيف يصرخ ويصيح. الكتلة الحمراء اللي قدامكم دي واحد مولع والعياذ بالله، ودي نار الدنيا واقف عند الموتوسيكل بتاعه اهو، وهم يريدون يحاولون اطفاء جسمه. انظر الملابس بتاعته تقريبا كلها اتحرقت والعياذ بالله تعالى. ثم اتى من يحاول اطفاء جسم هذا الانسان، هذه نار دنيا، يعني حتى لو كانت القلوب تفزع فهذه نار دنيا، كيف بنار الآخرة؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والله عز وجل قد قال عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة، أي نار الدنيا هذه جعلها الله عز وجل تذكرناها تذكرة، أي نار الدنيا هذه جعلها الله عز وجل تذكر بنار الآخرة. أما حر نار جهنم فاستحضر أخي الآن في قلبك كل نار وكل وقود وصل إليه الإنسان، كل طرق الإيقاد والإشعال التي وصل إليها الناس. هتخليكم معايا ولا أبطل ولا إيه؟ كل شوية واحد يبص بره وواحد هنا. تأملوا معي، لو جمع كل وقود يشعل الناس به النار ويستعملونه في الإيقاد والإشعال في الدنيا، وجمع ذلك كله في مكان واحد، كيف يكون عظيما؟ ثم خذ هذا الحديث لتدرك التفاوت العظيم، بل لا مقارنة أصلا بين نار الدنيا ونار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه، ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم اللي عندنا في الدنيا. قال جزء، ركز بقى، ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نعوذ بالله من النار. إذن النار التي خلقها الله 70 جزءا، منها في الدنيا جزء واحد. الصحابة لما سمعوا الحديث فزعوا، قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، انتوا شفتوا الصورة، يكفي فعلا للإنسان أن يحترق بنار الدنيا. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، والحديث في صحيح مسلم. وتعرف منذ متى أوقدت النار؟ هل تعرف كم سنة مرت على النار وهي كذلك؟ وهل تعلم أنها تسعر وتسجر كل يوم ويزاد في حريقها وإشعالها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة والأوقات التي يمتنع الإنسان فيها عن الصلاة، قال: ثم أقصر عن الصلاة، أي في وقت تعامد الشمس قبل الظهر بقليل بدقائق، فإنه حينئذ تسجر جهنم، تسعر، يزاد في لهيبها والعياذ بالله. فإذا أقبل الفيء فصلي، أي صلاة الظهر، وتسعر كذلك يوم القيامة. قال الله: وإذا الجحيم سعرت، أي أحميت وأوقدت، أحميت وأوقدت نار منذ أن خلقها الله وهي تشتعل، أي أحميت وأوقدت، أحميت وأوقدت نار منذ أن خلقها الله وهي تشتعل وتزداد إيقادا واشتعالا وسعيرا، والعياذ بالله تعالى. كيف يكون حال العبد لو سقط فيها بسبب لقمة حرام أكلها، أو بسبب رشوة أخذها، أو كبيرة مات مصرا عليها والعياذ بالله؟ كيف يكون حال العبد لو سقط في نار الدنيا؟ بعض الإخوة يعمل في شركة الحديد والصلب في الدخيلة، فقال لي، حكى لي هذا الموقف: بعض العمال وقع في فرن صهر الحديد، فأسرعوا لإطفاء النار، فما وجدوا له أثرا، لا لحم ولا عظم ولا جلد ولا ملابس ولا أي شيء، في المغرفة في الكبشة والعياذ بالله تعالى. هذه نار الدنيا؟ لا، بل أقل، بل هي ليست كل نار الدنيا، فكيف تكون نار الآخرة؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تذكرنا بنار الآخرة. وأما وقودها فإنك مهما فكرت فلن تهتدي إلى هذا الوقود، ولن تصل إليه بفكرك، لن تصل إلى ماهية ذلك الوقود. إنه وقود عجيب، إن الناس الذين يوضعون فيها ويقذفون فيها للتعذيب هم أنفسهم هم وقود النار. قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، الناس هم أيضا من وقود النار، ليست كنار الدنيا توقد بما نعلم من الموقدات والإشعالات، لا، بل وقودها الناس. وربما تجد بعضهم الآن وهو من وقود النار، كافر أو غير ذلك، ربما تجده يضحك ملء فيه. قال بلال بن سعد: رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. تجده أمامك يضحك ويفرح ويأكل ويشرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار. اللهم لا تجعلنا منهم. وقود يضحك ملء فيه ويتفاخر بمعاصيه والعياذ بالله تعالى، ولا يدري ما هو لاقيه. وفيها كذلك من الوقود الحجارة. قال الله: وقودها الناس والحجارة، لكنها حجارة عجيبة غريبة. ذكر ابن كثير عن ابن مسعود في تفسير الآية، قال: هي حجارة الكبريت، حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض. يعدها للكافرين. ابن رجب يوضح لنا لماذا حجارة الكبريت، فيقول فيها خمسة أنواع من العذاب ليست في غيرها. هي بقى اللي فيها، قال سرعة الإيقاد تولع بسرعة، اثنين نتن الرائحة، ثلاثة كثرة الدخان، أربعة شدة الالتصاق بالأبدان. نعوذ بالله، تخيل لو إنسان يلتصق بجسمه حجر مشتعل. هذا يذكرنا بقوله تعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة لا يخرجون الزكاة، قال الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم ماذا؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تأمل معي حينما تخرج صفائح من ذهب وفضة قد أذيبت ثم تلتصق على الجبهة وتلتصق على الجنب وتلتصق في الظهر، كيف يكون قدر العذاب؟ هذه الحجارة سريعة سرعة الإيقاد، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت. الواحد ربما يمسك زجاجة قد اشتعلت فيها النار فتسقط نقطة منها على جسمه أو نقطة من الشمع حينما يشتعل فربما يتألم، فكيف إذا كانت حجارة؟ والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من النار. أما شررها ليس كما تراه عندما تمر على من يوقد النار مثلا أو يقطع شيئا من الحديد، هذا الشرر الذي يتطير، لا لا، قال الله عنها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، شرر النار المتطاير كالحصون الضخمة كما قال ابن مسعود وذكره ابن كثير. تخيل معي شرارة من شرر النار مثل حصن ضخم، فكيف هي النار التي هذا شررها؟ أو كالإبل السود الضخمة والعياذ بالله تعالى. أما عن أوصاف أهلها فهذا وصف لجهنمي، نعوذ بالله من حال أهل النار، هذا وصف لبعضهم. انظر معي وتأمل في هذا الوصف. أما حجمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر، حط يدك كده صبعك على جلدك كده، ولو حاولت تمسك الجلد يعني بالعافية يعني لما بتحاول ترفعه كده، إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. عندما تقيس مسافة 42 ذراع والعياذ بالله تعالى، هذا فقط غلظ جلد الكافر والعياذ بالله بذراع الجبار، إما الجبار هذا ملك معروف من الجبابرة أو للتهويل والتفخيم. وإن ضرسه في يعني في جهنم، انظر لضرس الإنسان، ضرس الكافر في جهنم مثل أحد، لذهب للعمرة أحد حوالي 5 كيلومتر، سلاسل جبال أحد حوالي 5-6 كيلومتر، يبقى كيف يكون الفم الذي يحمل هذه الأضراس التي مثل جبل أحد؟ وإن مجلسه من جهنم، تخيل بقى كده واحد واخد حتة كده لعياله وبنيها وبتاعه كده، مجلس بقى الواحد في جهنم قد من الكفار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة حوالي 500 كيلو، ده ملكه في جهنم والعياذ بالله، حتى يزداد عذابا إلى عذابه. إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. قال الله تعالى أيضا عنهم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم ماذا؟ بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. ذكر ابن كثير في تفسير عدة أقوال وعدد تبديل هذا الجلد في اليوم أو في الساعة، الله أعلم بذلك، لم يرد فيه نص، لكن يثبت العلم الحديث أن الإنسان إذا احترق جلده لدرجة معينة يفقد الألم، فكذلك في النار تبدل هذه الجلود حتى يظل العذاب مستمرا والعياذ بالله تعالى. كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لاستمرار العذاب والإيلام والعياذ بالله تعالى، تبدل الجلود والأعصاب ويستمر التعذيب عياذا بالله تعالى إلى ما شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر، الحتة دي عندك من هنا لهنا كده، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، حديث البخاري ومسلم، يعني لنأتي بأحاديث ضعيفة، مسيرة 3 أيام تركب فرسا يجري بك 3 أيام تكون لتوك قد انتهيت من مساحة ما بين منكبي الكافر، كيف يكون حجمه إذن عياذا بالله تعالى من حالهم. وأما دموعهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم. هل تفكرت في إنسان يبكي حتى تنقطع دموعه؟ هل تفكرت في إنسان يبكي دما؟ قال فيصير في خدودهم أو في وجوههم كالأخاديد الحفر، الدم والدمع يحفر في خدودهم أخدودا. قد إيه يعني الأخدود ده؟ قد إيه؟ قال لو أجريت فيه السفن لجرت. والحديث في السلسلة الصحيحة. تخيل تجري سفينة في أخدود حفرته الدموع والدم في وجه هذا الشقي والعياذ بالله تعالى. كيف هي الدموع التي بكاها هؤلاء، وكيف هو الدم الذي بكوه بعد انقطاع الدموع؟ نرسل هذه الرسالة إلى الذي لم يبكي من خشية الله ولو مرة، ودمعة من خشية الله ربما تنجيك من النار، دمعة من خشية الله تجعل عينك بإذن الله لا تمسها النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنفاسهم فمنظر مفزع مفجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000، تأمل معي المشهد، 100,000 في المسجد، مش 100 ولا 200، 100,000 أو يزيدون. مش هنقول بقى وقع عليهم حجر من حجارة جهنم أو وقعوا هم في جهنم، لا، ركز معايا في الحديث، خليك هنا. لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه. نفس رجل من أهل النار يحرق كم؟ 100,000. فكيف هو النفس الذي قال الله عنه في القرآن لهم فيها زفير وشهيق والعياذ بالله تعالى؟ أنفسهم في النار، تنفسهم زفير، وأخذهم النفس شهيق لما فيه من العذاب عياذا بالله تعالى. وأما نعالهم، هم في النار لابسين كمان نعال، أما نعالهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار. طب لو واحد ماشي كده في طريق ووقع كده، أو مثلا على حتة جمرة، أو رجله عدت على حتة نار مشتعلة، يبقى إيه؟ طب ما بالك لما يبقى واقف بقى على نار على طول. إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار. يعني أصلا النعل بتاعه من نار جهنم والعياذ بالله. تخيل جسم الإنسان ده اللي احنا لما نيجي نتكلم، الخشب مثلا، رديء التوصيل للحرارة، الحديد مثلا سريع التوصيل للحرارة، كيف يكون جسد الإنسان بهذه الصورة التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. يعني لو واحد وقف كده، حطينا واحد رجليه كده في نار، هل نار رأسه هتغلي؟ استحالة. أما في جهنم والعياذ بالله يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، الحلة اللي فيها ماء يتقلب. وهذا الرجل هذا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعني هذا أهون أهل النار عذابا. تخيل ما بالك أشد أهل النار عذابا كيف يكون؟ والمصيبة أنه لا يرى أنه أهونهم عذابا، عذاب نفسي كمان يضاف للعذاب الجسدي. يعني لو أنه يرى مثلا نفسه أنه أهون أهل النار عذابا، الأمر يهون عليه، لكنه لا يرى أنه أهونهم عذابا والعياذ بالله تعالى. والحديث في صحيح مسلم. وأما وقوفه وقدر النار التي تلتهم جسده فإن أهل النار يتفاوتون كما هم كذلك في الدنيا ربما تفاوتوا في المعصية. قال صلى الله عليه وسلم ممكن صلاة واحدة تدخلك الجنة، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن صلاة واحدة 10 حسنات تخش الجنة، كيف تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، الكعبين اللي هم بز الرجل اللي انت بتتوضى لحدهم دول، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ازاي ده؟ يعني واحد واقف ورجليه مولعه وهو واقف كده يتألم ويتعذب والعياذ بالله تعالى. تفكر أخي، هذه الأحاديث لا نسوقها لنتسلى بها، لا والله، بل نريد إذا انتهى درس الليلة أن يذهب كل واحد منا إلى نفسه ويغلق عليه حجرته ويتفكر في هذه النار، وما سبيل نجاتي منها، وكيف لو وقع أحدنا فيها، وهل هذه حياتي التي أعيشها هل هي تؤهلني بما فيها من عمل وطاعة للنجاة من النار؟ أم هي توبقني فيها وقفة مراجعة إخواني، وخاصة نحن على مشارف رمضان، نسأل أن يبلغنا رمضان وهو من أسباب العتق من النار. تجهز من الآن، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته مكان الحزام، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. تخيل واحد كده واقف لحد رقبته كده ومولع نار، والعياذ بالله تعالى، كيف يكون حاله؟ وأما طعامهم وشربهم فأذكر أنقل لكم أولا ماذا تفعل النار، نار الدنيا، بأجساد الناس، ثم أنقل لكم أطعمة أهل النار وشرابات أهل النار وأشربة أهل النار. هذه الصور التي ستشاهدونها بعد قليل لبعض أيادي، بعض الأيادي والأرجل التي احترقت بنار الدنيا، وبعضها لم يدخل النار أصلا كما سترون. فتأملوا في نار الدنيا ماذا صنعت بالأيدي والأرجل والأجساد، وتفكروا كيف يكون أثر نار الآخرة والعياذ بالله تعالى. فوق فوق، أيوة دي، بص كده الصورة الأولى، انظر لهذه اليد، هذه اليد مكثت في نار الدنيا كم؟ تخيل، 6 ثواني، 6 ثواني فقط. تظن هذه اليد خلقت هكذا؟ لا والله، بل كانت مثل يدي ويدك، وتمتع بها صاحبها سنين عددا، وربما كان يقلب بها القنوات يشاهد ما حرم الله، أو يفتح بها رسائل يرسلها إليه بعض أصحابه فيها مناظر محرمة. هل هو يشعر، هل هو يشعر بهذه المتع التي استعمل يده في رؤيتها في الحرام وهي كذلك؟ بالله أخي، لو جاءته رسالة فيها منظر محرم، هل سيفتح الرسالة ويده هكذا؟ وإذا كانت هذه 6 ثوان في نار الدنيا، فكيف لو دخلت يده نار جهنم، نعوذ بالله من النار. أما اليد الثانية فهي لم تدخل النار أصلا، بل هو زيت محمي وقع عليها. شوف الإيد وشايف الانتفاخ اللي فيها، وشوف أكن الجلد اتهرى، والعياذ بالله، لم تدخل أصلا نار الدنيا، بل زيت سخن بنار الدنيا، وليس نار الدنيا كلها، بل نار قليلة يعني ضعيفة، سخن هذا الزيت فيها ثم وقع على هذه اليد. وانتبه لهذا، لأنني سأذكر لك الزيت الذي يكون في جهنم كيف يكون حاله بعد قليل. أما اليد الثالثة لم تكمل في نار الدنيا 10 ثوان، ما عادتش في نار الدنيا 10 ثواني. فإلى من يحرص على نيل اللذات والشهوات ولو من الحرام، تذكر المآل، هذه الأيدي والأرجل تشهد على صاحبها يوم القيامة، أو تشهد له، هو يجادل ويكافح وينافح حتى يدخل الجنة وينجو من العذاب عن الكافر، ثم يجعل الله عز وجل الخرص والبكم على لسانه، ويأمر أعضاءه أن تنطق، ويأمر أعضاءه أن تنطق، فإذا نطقت والعياذ بالله تعالى، قالت تبا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يعني كان يدافع حتى يدخل بهم الجنة، يظن أنه سيكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه الجوارح تشهد على صاحبها يوم القيامة، فاحرص على أن تستعملها في طاعة الله. أما اليد الرابعة، بص الإيد كده، شايفين الأربطة وشايفين العظم اللي باين، قعدت في النار قد إيه؟ 15 ثانية، 15 ثانية فقط. بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ربما تنصحه مرة بعد مرة فلا يتعظ ولا يعتبر، فإذا حل به عذاب تاب وأناب، فيكون هذا العذاب به رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقول، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. الله عز وجل قادر أن يمنع العبد من المعصية قهرا بأن يشل أركانه أو يفعل في يده كما ترون، لكنه يريد منك أن تأتيه بإرادتك، يريد منك أن تتوب وتنيب إليه سبحانه حبا. لو أراد سبحانه أن يكره الخلق جميعا على الإيمان لفعل، لكنه لا يريد ذلك، وإنما يريد منك قلبك تقبل به عليه سبحانه. لذا فكر أخي قبل أن تمشي بقدمك إلى الحرام أو تمد يدك إلى الحرام، فكر لو دخلت هذه اليد أو الرجل النار كيف سيكون. الله حلم عليك كثيرا وأمهلك كثيرا، لكنك ربما لا تتعظ، فهل تنتظر حتى يحل بك العذاب؟ هذه الفتاة التي كانت مهمتها أن تفتن الفتيات في الجامعة، إذا رأت فتاة قالت لها حواجبك جميلة لكن لو نمصت قليلا، رأيها شوية ما تبقاش كده، وكذلك حالها دوما. انظر للعذاب الذي حل بهذه البنت، أصيبت يوما بمغص في بطنها، وجع يسير في بطنها، فذهبوا بها لإجراء بعض الفحوصات، فاشتبه الطبيب في مرض شديد، فخلى بالأبي، وبعد أن تأكد خلى بأبيها وقال هي مصابة بسرطان والعياذ بالله تعالى. فأخفى عليها أبوها، لكن ما استطاع أن يستمر هذا الإخفاء عليها، لأن الطبيب أراد أن يعطيها جرعات العلاج، وهذه الجرعات سيسقط معها الشعر، تعرفون ما الشعر الذي سيسقط كل شعر جسدها بما فيها الحواجب التي كانت تعصي الله عز وجل فيها. وبالفعل حاولوا ألا يعطوها هذا العلاج حتى لا يسقط شعرها، لكنها كانت تتلوى وتتألم، فقالت أعطوني هذا العلاج ولو تسقط معه عيوني ليس شعري فحسب. وبالفعل أعطوها العلاج وسقط كل شعرها، فكانت أختها تأتي فلا تستطيع أن تنظر إلى وجهها من قباحته ودمامته والعياذ بالله تعالى. والعذاب الآخرة أشد وأبقى لمن أصر ولمن لم يتب ولمن لم تشمله رحمة الله عز وجل. إن كنت لا تأتي إليه راغبا فإنه قادر على أن يأتي بك قهرا وقسرا، فاجتهد كي تجدد توبتك وتحسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. أما الصورة السادسة فصورة لرجل، هذه أيضا ما دخلت النار، وإنما وقع حريق في بيت هذا الإنسان أو في غيره، وهو يحاول الهرب ويجري، سقطت قطعة خشب مشتعلة على قدمه ففعلت بها ما ترون. كم من الخطى يمشيها الإنسان ربما بقدمه إلى معصية الله، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، ربما تجده حينما يكون في كامل صحته وشبابه وفتوته وقوته يفسح لنفسه في المعاصي كما يشاء، فإذا ابتلي بمرض والعياذ بالله تعالى ربما ينكسر لربه ويتوب وينيب إليه سبحانه وتعالى، سبحانه ما أرحمه حتى ربما في العذاب والابتلاء الذي يصيب به العبد. أما الصورة التي بعد ذلك، تأملوا معي في هذا الجسد، ده دراعه هوت وده جسم صدره ورأسه فوقه، هذا الجسد مكث 16 ثانية في نار قدرها 600 درجة مئوية، ثم سحب سريعا من الحريق وهو يعمل في مصنع، فلما أصيب بهذا الحريق ووقع في هذه النار سحب سريعا، ووضعوا له المراهم والكريمات، ووضعوه في غرفة مكيفة كالثلاجة، ومع ذلك يسمع صراخه كأم فقدت كل أبنائها، يصيح ويبكي ويقول خدروني أو اذبحوني. ده ما تحرقش، ده بس كده يعني شوية نار بس جم على جسمه كده، خدروني أو اذبحوني، لم يعد يحتمل، وهذا من حريق الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم صورة أخرى أيضا لرجل، انظر كيف فعلت به النار، حتى أنك ربما لا ترى فتحة الأذن ولا فتحة العين ولا الأنف، يعني يكفي. إخواني هذه الصور ما أتيت بها إلا لنقف مع أنفسنا وقفة، إذا كانت هذه نار الدنيا وهذا فعلها في الأجساد فكيف يكون فعل نار الآخرة؟ من هذا العاقل الذي يتهاون بعذاب الله؟ من هذا العاقل الذي يلقي بنفسه في جهنم بإصراره على المعاصي التي هي وقود جهنم ومفاتيحها والعياذ بالله تعالى؟ ولنا أن نتجول سريعا مع بعض أطعمة وأشربة وملابس أهل النار. من شرابهم نعوذ بالله منه الحميم، وهو الذي انتهى غليانه كما قال ابن عباس. قال الله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا الحميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه، بل ويصب على رؤوسهم. قال الله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إيه يعني يصب من فوق رؤوسهم؟ أنا أقول لك كأنك في الحمام وفتحت الماء الساخن ولم تنتبه لشدة سخونة الماء، ربما ينزل هذا الماء المغلي على الإنسان فيهري جلده والعياذ بالله. كيف لو كان ينزل من الدش هذا نار والعياذ بالله؟ لا لا، بل هي نار جهنم فعلا، فيها يلقى العبد والعياذ بالله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ماذا يفعل فيهم؟ يصهر به ما في بطونهم، كأن هذا الحميم يصب على الرأس فيثقب هذه الرأس وينزل في البطن فيأخذ الأمعاء وينزل بها من بين الرجلين والعياذ بالله تعالى. يصهر به ما في بطونهم والجلود. طب مش عايز يشرب ولا عايز يقف في المكان بتاعه ده؟ لا، ولهم مقامع من حديد. المقمعة لو ضرب بها جبل يصير ترابا كما قال بعض السلف. تخيل جبل يضرب بمقمعة من حديد يصير ترابا، فكيف إذا ضرب بها العبد والعياذ بالله تعالى. إن التفكر في هذه المعاني إخواني يحجز العبد عن معصية الله. حينما يصب لك شيء من الشراب ساخنا فتمسكه بيدك هكذا وتتذكر ما يكون في جهنم من العذاب، فتستحضر كيف لو كان هذا العذاب من نصيبي بسبب معصيتي لله، بسبب مثلا ما يشرب الإنسان من المسكرات مثلا أو من المخدرات. قال محمد بن مسروق البغدادي، وانتبه لهذا الموقف: خرجت ليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان سكران، المخدرات عمل الدماغ أو الخمرة لفت بدماغ، وكنت أغني بهذا البيت. بيقول إيه؟ يقول: بطول سيناء كرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء. بيقول ده سينا مليانة خمرة ومليانة شجر عنب يتعمل منه خمرة كده، مين اللي يسيب الكلام ده ويشرب مية؟ إلا تعجبت ممن يشرب الماء. فراح واحد ردد عليه قال له إيه: وفي جهنم ماء ما تجرعه خلق فأبقى له في البطن أمعاؤه. تتكلم إزاي؟ وفي جهنم ماء ما تجرعه خلق فأبقى له في البطن أمعاؤه. الكلمة وصلت. قال: فكان سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة، تاب إلى الله. لذلك نذكر الحديث عن النار. من شرابهم أيضا الغساق والغسلين. قال الله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وقال: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قيل في تفسيره: هو ما يسيل، انتبه، هو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والصديد. طب ده الواحد لما يبقى في إيده جرح ويطلع منه صديد، معلش بالتعبير، بيتقرف يعني. طب كيف لو كان يشرب هذا القيح والصديد؟ ما سال من جلود أهل النار من القيح أو الصديد والصديد. وقيل هو ما يسيل من فروج النساء الزواني والعياذ بالله، ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. وقال القرطبي: هو عصارة أهل النار. وقيل: بل هو الزمهرير البارد. أو دي عجيبة، تخيل النار مع شدتها فيها تعذيب بالبرد، زمهرير بارد يحرق من شدة برده، كما قال الله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. العذاب بالشيء وضده. ومن شرابهم أيضا الصديد. قال الله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مش قادر يشربه لكن ليس بإرادته، وهو القيح والدم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث عايزين نكتبه ونعلقه في الشوارع، قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبائل. إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والحديث رواه مسلم. مش قادر تبطل مخدرات؟ مش قادر تمسك نفسك؟ طب تقدر تشرب عصارة أهل النار؟ أيهما أهون، أن تمتنع عن المخدرات هنا أو أن تترك نفسك فربما تصير إلى هذا المصير وهذا المآل والعياذ بالله تعالى. ومن شرابهم أيضا المهل. قال الله، خلي بالك بقى اللي احنا ذكرنا بمحمد بين الصور، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. قال ابن عباس في تفسيره: غليظ كدردي الزيت، يعني الزيت اللي غلى لما اشتد أحر الزيت. وفي حديث للترمذي: كعكر الزيت إذا قربه من وجهه سقطت فروة وجهه فيه. تخيل كده لما تبص كده في الشراب هذا تجد وجوه موجودة في هذا الشراب، فروة وجه وفروة وجه، والعياذ بالله تعالى. كيف يسقط اللحم والعياذ بالله من الإنسان في شراب يريد أن يشربه، كيف تكون حرارته؟ وهذا فيه لونان من العذاب، لون بصري ولون حسي. بصري اللي هو لون العكارة، شكل قبيح، شوف كده الزيت لما يتغلى كتير يتقدح كتير ويسود. لا ده زيت الدنيا، ما بالك بقى زيت الآخرة. خيل لو زيت الدنيا ده بيتشرب أو بيتكب على الناس ماذا يفعل فيهم؟ واللون الحسي حرارته الصاهرة ولهبه الفظيع. وقبل أن أكمل وأذكر بعض أطعمة وملابس أهل النار، هذا مشهد لرجل اشتعلت فيه النار، ليست النار لكن الكهرباء. هذه الكهرباء هي بلا شك نار. سترى معي كيف لما أمسك الرجل هذا سلك الكهرباء كيف اشتعلت النار في جسده، بل ظل جسده يخرج منه الدخان حتى بعد أن سقط. انظروا معي لهذا المشهد. هو كده واقف على القطر هو أو المترو وسلك الكهرباء فوقيه، عايزين ينزلوه هو مش راضي ينزل. اعيد الحتة دي كده تاني. بص اول ما حط ايده على سلك الكهرباء حصل ايه. الناس اللي في القطر نفسهم بص بيطلعوا بيجروا خايفين. بص كده، بص جسمه بقى كده وهو واقع على القطر ده، بص الجسم والدخان اللي طالع منه. طب فماذا تفعل نار جهنم إذن؟ ماذا تفعل نار جهنم إذن إذا وقع إنسان فيها والعياذ بالله تعالى؟ وأما عن طعامهم فمن أشره وأفظعه الزقوم. قبل أن أذكر ما ورد فيه أقول لكم هذا المثل إخواني. هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها، هل تصورت أن تنزل قطرة ماء فقط من السماء فتشمل كل الكرة الأرضية؟ ربما تقول هذا مستحيل، لكن في جهنم الأمر يختلف. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الزقوم: لو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة، قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. قطرة واحدة تفسد المعيشة، مش في العصفرة وفي أبو سليمان، لا لا لا، بل على أهل الأرض جميعا. قال الله عن الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة. تخيل شجر ينبت في جهنم، عجب والله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها أي ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، لما استقر في نفوس الناس أن الشيطان شكله قبيح، فثمار هذه الشجرة والعياذ بالله كأنه رأس شيطان. كيف يكون حال العبد حينما يأكل من هذا الطعام وهو كاسمه من الزقم، وهو اللقم الشديد والشرب المفرط والعياذ بالله تعالى. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ ومن طعامهم أيضا الضريع. قال الله: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق، نعوذ بالله منه. قال الله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام ذا غصة يعني يغص به آكله فيقف في حلقه فلا يخرج ولا يدخل. وأما اللباس قال الله عنه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الإنسان في النار ربما لا يحتمل الثياب التي يلبسها والتي هي صنعت من القطن مثلا أو غيره، فكيف لو كانت الثياب الذي عليه من النار؟ قال التيمي، وتأمل في كلام هذا الرجل، سبحان من خلق من النار ثيابه، سبحان من خلق من النار ثيابه. وقال الله، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ها، سرابيلهم من قطران. تعرف ما القطران؟ سرابيلهم من قطران، القطران هو النحاس المذاب. هل يحتمل الإنسان يوضع على جسمه نحاس مذاب؟ انظر لهذا الذنب الذي يستوجب به صاحبه إن لم يعفو الله عنه هذا العذاب أو هذا اللون من العذاب. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم، النائحة إن لم تتب أو إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. وقال الله أيضا عنهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي فراش ولحاف. قال وهب ابن منبه، كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. تأمل معي في قول عطاء السلمي رحمه الله، وأنا أريد منكم أن تجيبوا على هذا السؤال. لو أن إنسانا أوقدت له نار وقيل له من دخل هذه النار نجا من النار، يتخيل كده واحد ولعنا قدامه نار وقلنا له لو دخلت النار دي مش هتخش نار جهنم، جاوب كده يحصل ايه؟ ها؟ لا، لو كان شرعا، لو كان الكلام ده شرعا، اللي يخش النار دي شرعا هينجو من نار الآخرة، صح كده؟ كله هيجري بقى عشان أنجو منين؟ لا، ده عطاء السلمي ما قالش كده، ده دماغه راحت ورا خالص. قال ايه؟ لو أن إنسانا أوقدت له نار فقيل له من دخل هذه النار نجا من النار، قال لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها. شوف الخوف اللي كان في قلوبهم عامل ازاي، وانت ممكن تحضر درس عن وصف النار وتطلع تضحك وتهزر وبتاع، ولكن كان في اي حاجة. اما هتبكي امتى؟ لما كانش الانسان يبكي ويتأثر حينما يسمع الايات والاحاديث التي فيها التخويف بالنار، فمتى يتأثر اذن؟ قال خشيت ان تخرج نفسي فرحا قبل ان اقع فيها، يعني خايف اصلا ان نفسه تطلع، روحه تطلع من شدة الفرح لانه سينجو من نار الله عز وجل. لعلي أختم إخواني وأقول، إذا كان هذا قدر النار وما فيها من التعذيب الشديد والوعيد الأكيد لمن كان من أهلها، فما النجاة من النار؟ وكيف الطريق للنجاة والسلامة منها؟ وها أنا أذكر لكم باختصار وسريعا حتى لا أطيل في 10 دقائق فقط، 10 وسائل للنجاة من النار. لا أريدك أن تجلس تتفرج وتستمع فحسب، بل نصدق في الأخذ بهذه الوسائل لعلها تكون سببا في نجاتنا منها إن شاء الله تعالى. الوسيلة الأولى تحقيق التوحيد. تقول طيب أنا مسلم وموحد بالله الحمد لله، يعني يتكلم فيه؟ أقول لك لا، ما هو الناس يتفاوتون في توحيدهم، فمنهم فعلا من حقق التوحيد وجدد إيمانه وتوحيده، ومنهم من الأمر بالنسبة له شيء موروث. البطاقة مكتوبة فيها الديانة ايه؟ هي يا جماعة مسلم. ما فيش بطاقة فيها الديانة مؤمن؟ لا ما فيش. طب ما فيش في الواقع؟ طب ده مسلم، دي أقل الدرجات، ده في درجة أعلى منها مؤمن وفي درجة أعلى منها محسن. انت من يوم ما وعيت على الدنيا انت سايب نفسك كده ولا بتزيد؟ يعني ايه قدر اهتمامك بالدين؟ شغلي وعيالي وبيتي كل ده جميل ومطلوب، لكن دينك أخباره إيه؟ لدى المشايخ بس هما اللي بيخطبوا وأنا، طب وإنت مش برضو هتتحاسب زيهم؟ مش في نار وفي جنة وأنا وهم وإنت كلنا واردين على دي وعلى دي؟ هل أنت تعتني بدينك أخي؟ هل تحرص على تعلم الدين؟ هل تحرص على تعلم القرآن؟ هل تحرص على تعلم السنة؟ ولا لا مالكش دعوة بالكلام ده؟ لأن الإنسان حينما يتعلم ذلك فإنه يحقق دينه ويزيد إيمانه ويجدد إيمانه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى يقدم كما يخلق الثوب. إيمانك ده بقى له كم سنة معاك؟ 20 30 40، وانت سايبه زي ما هو، مفيش تجديد، مفيش عمرة، مفيش درس بتحضره وتطبق، مفيش حاجة بتتعلمها جديد. طب وبعدين؟ ما انت ممكن تكون في النازل، عايزين تجديد، عايزين علم، وعايزين اللي نتعلمه نحوله لعمل، وخصوصا الأخلاق في التعامل مع الناس في الشوارع، وعايزين ندعي اللي نعمل بيه، ندعي الناس ليه. فمن حقق ذلك وحقق إيمانه وتوحيده فهذا بإذن الله تعالى مما من أعظم أسباب نجاته من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي بعض الروايات مخلصا، إذن ليست كلاما يقال، حرمه الله على النار. ولذا تجد شيخا وإماما كابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يقول: من حقق التوحيد دخل الجنة بل من غير حساب. حينما تتعلم دينك وتعتني به وتحقق توحيدك ينجيك الله من النار، بل لا تدخل النار أصلا بإذن الله تعالى. الوسيلة الثانية الصلوات الخمس والمحافظة عليها في جماعة، وهذه تشتكي إلى الله في هذه الأيام. حتى وجدت بعض الإعلانات في بعض الشوارع مكتوب: دعوة عامة لكل مسلم، تدعوكم مساجد الله لحضور الصلوات الخمس في أوقات. إيه ده؟ احنا وصلنا لدرجة ان المساجد بقت بتشتكي فاضية فعلا. صلاة الفجر في الجامع تبقى صف ولا نص صف، وحضرتك نايم في البيت، والنوم عن صلاة الفجر من أسباب العذاب في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفروا الله تبارك وتعالى في ذمته، فإن من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكب على وجهه، يكب على وجهه في النار والعياذ بالله تعالى. بل هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة كما في صحيح البخاري، حينما يقبر ويدخل القبر يقيد له ملك بيده صخرة عظيمة، فيهوي بالصخرة لرأسه فتتكسر وتتهشم دماغه، فيذهب يحضر الصخرة، فإذا أحضرها عاد إليه وجد رأسه صحت كما كانت، فيهوي بالصخرة لرأسه هكذا إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يفعل به ذلك إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. من يحتمل الصلاة أسهل وتقوم وتخلي إخوانك يصحوك ويرنوا عليك، ولا يخش القبر يتعمل في كذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج، يعني لن يلج النار، لن يلج يعني لن يدخل، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، اللي هي صلاة، انتوا معايا ولا نمتوا مني؟ صلاة ايه؟ فجر الصبح وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، وهما أفضل صلاتين، صلاة العصر الصلاة الوسطى، وصلاة الصبح صلاة تلاوتها مشهودة تحضرها الملائكة، نافلتها خير من الدنيا وما فيها، لركعتين السنة. وقال صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصلوات الخمس: من حافظ على الصلوات الخمس، خلي بالك قال ايه؟ حافظ ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال واجبت له الجنة، أو قال ودي مهمة حرم على النار. إيه الصعب في أن أنا حافظ على الصلاة الخمس في وقتها حتى يحرمني الله عز وجل على النار؟ ثم إن أعانك الله وحاولت أن تصلي شيئا من النوافل فهناك نوافل أيضا تحرم بسببها على النار. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. قول كده الحديث: من حافظ على ايه؟ 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. هتقول لي احنا بنصلي اصلا الظهر بالعافية، هنصلي 4 و4 قبليه؟ والله عايز تنجو اشتغل، والله خايف من النار قدم. الصلاة سبب لنجاة الإنسان من النار، بل حتى لو كان عاصيا ودخل النار الصلاة سبب لخروجه من النار. عشان كده أنا بوجه كلامي لكل عاص وكل من هو بعيد عن طريق الله وأنا منهم، ألا تترك الصلاة أبدا مهما كان ذنبك، مهما كان عندك من الذنوب، لأن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، إلا موضع السجود. فكأني بهذا الإنسان الذي ترك الصلاة فأكلته النار والعياذ بالله تعالى. السبب كم كده؟ قولوا معايا. يبقى أنتم مش ناويين تشتغلوا. 2 إزاي؟ ما كده التالت. قلنا أول حاجة تحقيق التوحيد، وقلنا 2 الصلاة الخمس في مواقيتها في الجماعة، 3 البكاء من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولذا يقول مطرف ابن عبد الله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. النبي بيصلي ويبكي، وإحنا بنعمل إيه؟ بنصلي ونسرح. وبص لصلاتنا، وأقول للأخ من دول اقرأ كتاب عن الخشوع في الصلاة، اسمع شوية محاضرات اسمها كيف تتلذذ بالصلاة عشان صلاتك تتجدد وتتغير، ما هوش فاضي. طب كيف سيكون حال هذه الصلاة التي تريد بها النجاة من النار يوم القيامة؟ لذلك البكاء من خشية الله سبب لنجاة العبد من النار. رابعا الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم، نسيته برضو تاني، اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق يعني نصف. وقال اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. وجاءت مسكينة تحمل ابنتين لها لعائشة رضي الله عنها، كم كده عددهم؟ ثلاث، مسكينة ومعها ايه؟ بنتين. اتت لعائشة قالت فأطعمتها ثلاث تمرات. ممكن واحدة تدي التمر تاكله هي، ممكن واحدة تدي تمرة تقسمها اتنين البنات وتاكل هي اتنين، لكن المرأة دي ماذا فعلت؟ فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. يعني بصلها فيها، يعني هم أكلوا، كل واحدة أكلت التمرة بتاعتها وشافت أمها هتاكل، شافوا أمهم هتاكل التمرة، فإيه بصلهم في التمرة دي. ماذا فعلت هذه الأم الرحيمة؟ قال فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما. تخيل ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة، قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بإيه؟ إخواني الرحمة التي تكون في القلب. اسمع لهذا الحديث ولعلك أول مرة تسمعه، ودليل هذا الكلام أنني أريد من يسمع أول كلمة منه أن يكمله. قال صلى الله عليه وسلم يتحنن الله، ها والله ما تسمع هذا الحديث إلا ويبكي قلبك قبل أن تبكي عينك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده حسن كما ذكر الأرنوط والألباني، يتحنن الله برحمته على من فيها، أي على من في النار. يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة إيمان إلا أخرجه منها. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وألا يدخلنا النار كما جعلنا موحدين له. لذلك وإن كنت قد ذكرت ما ذكرت من شدة التعذيب فيها ومن شدة أهوالها، فأيضا فالإسلام فيه ترغيب وفيه شوق إلى الله عز وجل وفيه جنة، ولعل هذا يأتي في لقاء آخر، لكن هذا مقصود لقاء هذا. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. وصدقتك ليست فقط تنفعك في النجاة من النار، بل تكون في ظلها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني اليوم اللي مدته كام؟ 50,000 سنة. إذن تعاون مع إخوانك في المسجد واذهب معهم للفقراء، وحاول أن تكفل يتيما أو حال فقيرة ولو بعشرة جنيهات في الشهر. هذا الالتزام، هذا الالتزام يجعلك تحافظ على هذه الصدقة، بخلاف من مثلا اليوم يخرج جنيها وغدا ينسى وبعد غد ربما يغفل، لكن حاول أن تلتزم بشيء حتى ترجو به هذا الثواب وتجعل نيتك فيه أن ينجيك الله عز وجل من النار بسببه، وأن يجعلك في ظل هذه الصدقة يوم القيامة. رقم كم اللي جاية؟ 5، الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. اغبرت يعني من التراب الذي يكون في ساحة المعركة. وقال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. سادسا الدفاع عن أعراض المسلمين. الدفاع عن إيه؟ أعراض المسلمين. حينما تسمع من يغتاب الناس أو يسبهم أو يشتمهم فدافع عن المسلم، إن فعلت نجاك الله من النار، إن تخاذلت وتكاسلت ربما كنت شريكا له في الإثم. هذا في حق الناس عموما، فكيف إذا كان من يقع في أعراض العلماء؟ ويسب العلماء ويستهزئ بالعلماء، وهذه حرب مقصودة لهدم هذا الدين، لأننا ما نعرف ملتزما في هذه البلاد. ونسأله كيف التزمت إلا يقول سمعت درسا للشيخ حسان، محاضرة للشيخ الحويني، محاضرة للشيخ محمد إسماعيل، محاضرة للشيخ ياسر، وهؤلاء ظلوا طيلة هذه السنين يعلمون الناس. لما صاروا اليوم خونة؟ لما صاروا اليوم منافقين وكفرة؟ إنها تصفية حساب بلا شك، وإلا لو خان هؤلاء فلما يسكت عنهم إخوانهم من العلماء الآخرين كالشيخ حسان مثلا أو الشيخ الحويني وغيره، لتعرف أنها حرب يراد منها تطبيق مقصد يهودي. في بروتوكولات حكماء صهيون يقولون وقد عانينا عناية خاصة بهدم رجال الدين في حس المسلمين، يريدون هدم رجال الدين هم العلماء يعني، حتى يسهل عليهم قياد الناس، والعياذ بالله تعالى. إذا سمعت من يسب عالما أو يقع في عرضه فدافع، ودافع بأدب، لا أقول لك سب أو اشتم، ولكن دافع بأدب. قال صلى الله عليه وسلم من ذب، يعني ذب ده عن عرض أخيه بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي لفظ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبعة، حسن الخلق، وهذه نشكو منها في أيامنا هذه إلا من رحم الله. حسن الخلق من أهداف البعثة المحمدية، إنما بعثت لأتمم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. وأثنى الله على نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث أول مرة تسمعه، اسمع كده، ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا، من يكمل، ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا، قال على كل هين لين قريب سهل، على كل هين لين قريب سهل، في التعامل مع الناس، في البيع والشراء، في القضاء، مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك. مش أول ما تخش من البيت يبقى البعبع دخل وكله إيه يا عم، فيه الرقة، الشفقة، الرحمة، ألطفهم بأهله، أكمل المؤمنين إيمانا هو كذلك. في القول حتى قال صلى الله عليه وسلم الكلمة اللينة صدقة. هتقولي الطيبة، لا، رواية تانية، الكلمة اللينة صدقة، والله عز وجل يحب هذا من العبد. أيضا رقم كم عندكم؟ 8، القرآن. القرآن، علاقتك بالقرآن كيف هي؟ أنا كبرت بقى وخلاص مش فاضي. لا، من قال؟ من الذي قال أن القرآن للصغار؟ نريد إخواني أن نفتح المصحف من الليلة ونعيد ورد التلاوة كل يوم جزء من القرآن، نصف جزء من القرآن. لا تقطع علاقتك بالقرآن، اخرج الآن من المسجد إلى المكتبة واشتري مصحفا واجعله معك دوما، أو اجعل المصحف على هاتفك في كل مكان تكون في فراغ، اقرأ ورد القرآن، أو بعد صلاة الفجر كل يوم اجلس لتقرأ من القرآن وتتعلم معاني القرآن لينجيك الله به من النار. اسمع هذا الحديث الهدية، قال صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب، أي جلد، ما أكلته النار. لو كان القرآن بمعانيه في قلبك تتعلمه، تعمل به، تتدارسه، تعيشه، ينجيك الله عز وجل بذلك من النار. وقال أيضا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن في حياتك فين؟ قدام ولا ورا؟ مهتم به ولا مش فضيله؟ انتبه. رقم كم عندكم؟ 9، كثرة ذكر الله عز وجل. ودي ما حدش يقدر يقول ما عنديش وقت، رايح المسجد، راجع من المسجد، رايح الشغل، راجع من الشغل، على فراشك حتى وأنت نائم اشغل لسانك بذكر الله. سبحان الله والحمد لله، ها، ولا إله إلا الله، والله كل كلمة من هذه 20 حسنة، ويحط عنك بها 20 سيئة، ولك بكل كلمة نخلة في الجنة. تخيل كده لو واحد راح أغنى دولة اشتغل فيها 5-6 سنين 20 سنة، هيرجع لنا بنخلة ذهب حطتها كده على تريلا كده، نخلة عمرها ما تحصل. طب سبحان الله، انت قاعد دلوقتي نخلة ده في الجنة، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، بتبخل على نفسك بالثواب ليه؟ ومع الثواب أيضا نجاة من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فأكثر من ذكر الله واجعل لسانك رطبا بذكر الله لعلك تموت كذلك. فهذه خير الميتات أن يموت العبد ولسانه رطب بذكر الله. ومع الذكر كثرة التعوذ من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وقبل السلام يتعوذ بالله من أربع، بل أمرنا بذلك فقال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ أمر. اسمع كلام حبيبك، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كم؟ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان يعلم الصحابة أن يستعيذوا بالله من النار، يأمرهم أن يتعوذوا بالله من النار. وهذا لأن من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره من النار. وأخيرا دي رقم عشرة صح، الصيام، سواء كان فرضا أو نفلا، فرمضان عتق من النار. ولكن ليس صيام المسلسلات والفوازير والغيبة والنميمة والسب والشتم، لا لا لا كلا، هذا يصوم نعم، يسقط عنه الفرض نعم، لكن لا أجر له. الذي يريد أن يحصل فضائل شهر رمضان لابد أن يستعد من الآن لرمضان. ادخل الليلة دي على الموقع ودور على الدروس اللي فيها استعداد لشهر رمضان، جهز قلبك من دلوقت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وفي صوم النفل اللي هو 2 و5 و13 و14 و15 من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، تخيل يوم واحد. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. عايز تبعد ولا عايز تقرب؟ هتخاف من النار والخوف ده هتحوله العمل وتجتهد في البعد منها، ولا هو كلام وسمع وخلاص؟ الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى النارين: نار الخوف التي تكلمنا عنها الليلة، أو نار جهنم. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وأمامك الآن أهون النارين، وأن تبادر إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار وتساق إلى دار الاضطرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحيانا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يعيذنا جميعا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.